أنت أنت الحمى وأنت الأمان. كيف يسمو إلى علاك بيان؟ والدعاء الذي يفيض به قلبي فؤاد مرفرف ولسان ملء جنبي نبضة من رجاء خاشع الصوت فيضه وبعيني لمحة من ضياء سام فيه الضمير والوجدان. ربي أنت الحمى ربي أنت الحمى وأنت الأمان. ربي أنت الحمى وأنت الأمان. وأنا في خطيئتي قومي بنصرة ورشاد. أنت يا رب أنت يا رب أنت يا وحدك المستعان. قدم الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قرآن السهرة. القارئ الشيخ أبو العنين شايشع يتلو علينا ما يتأثر من سورتي إبراهيم والحاقة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد جعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربي تحييتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة جهنم يصلونها وبئس القرار. وأنزل من السماء ماء ومن عصاني فإن

Oh! تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع ما تيسر من سورتي إبراهيم والحاقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها صدق الله العظيم. قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان. الليل أقبل والهدوء سكون. إخوة الإيمان، عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فالإيمان بالله يشمل فعل القلب كله، والاستقامة تشمل فعل الجوارح كلها، ومن صلح قلبه صلح جوارحه، وكان من المتقين المفلحين، وكان بإذن الله تعالى من ورثة جنة النعيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آمنت بالرحمن جل جلاله وبكل ما أوحى الإيمان. لقد حرم الإسلام النميمة بجميع صورها وأشكالها، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس بغرض الإفساد بينهم. قال تعالى: هماز مشاء بنميم. وقال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. أخي المسلم، لقد حرم الإسلام أيضا سماع الغيبة، وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها، فإن عجز أو لم يقبل منه فارق هذا المجلس على الفور. يقول تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فقال: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال عز من قائل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إخوة الإيمان، من صفات الأخوة الصادقة العفو عن الهفوات والزلات، لأنه لا يوجد إنسان كامل قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: لو كان كلما اختلف مسلمان تهاجرا ما كانت هناك عصمة ولا أخوة. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله: من طلب أخا بلا عيب بقي بلا أخ. فهنا يقول الشاعر: وإذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقا لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف الذنب مرة ومجانبه. أرجوك عفوا يا إلهي دائما عن كل إخوة الإيمان. التوبة هي أول علامات المؤمن الصادق مع مولاه المحب لربه، وهي لا تفارق العبد مهما بلغ من الرقي، فهي تلازمه في أول الطريق إلى الله تعالى وآخره. يقول العلماء: التوبة هجرة إلى الله تعالى، وبقدر هجر العبد للذنوب يكون القرب من الله عز وجل. فالتوبة يقظة من الغفلة، ووقفة مع النفس، وعودة إلى الحق. فإن نتج عن ذلك ندم فهي توبة، فإن صاحب الندم معرفة الذنب واستقباحه والإصرار على عدم العودة إليه مرة أخرى فهي توبة نصوح، وهي أول طريق المحبين لله تبارك وتعالى. إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا، إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا، فأنت الذي تولي الجميل وتكرم، لك الحمد يا اللهم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت،